طيب يا شيخ عبد الرحمن الله يرضى عليك، يجوز الصلاة في البيت؟ يجب على الرجل القادر المكلف أن يصلي مع الجماعة، الجماعة واجب. طيب يا شيخ ما صار يعني مثلا الواحد مريض يا شيخ؟ مريض المريض الله يغفر له، الله يغفر له، فاتقوا الله ما استطعت. الله يرضى عليك. الله المستعان. فكثير من المسلمين اليوم يؤخر الصلاة ثم ينام إلى وقت الدوام ثم إذا قام يصلي يظن أنه صلى وأنهى. وهذا من تلبيس الشيطان عليه. ومن العلماء من يقول أنه يكفر بترك الصلاة بتأخير صلاة واحدة عن وقتها، نعم يا محمد. الشيخ أحسن الله عليك، أولادنا يا شيخ محظوظين عن الصلاة تماما، تعبناهم وربيناهم، أبشر إن شاء الله إذا ربيتهم وبذلت جهدك أبشر بأنهم إن شاء الله سيكونون قرة عين لك بإذن الله. وساعد جهودك بالدعاء، أنت تبذل جهد في تربية محمد على الصلاة، أيضا ساعد جهودك هذا بالدعاء لهم، ادعو الله أن يهديهم يشرح صدورهم. نعم. طيب يا شيخ بسألك سؤال يا شيخ الله يرضى عليك، هل يعني أن الواحد يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا استهدوني أهدكم، يعني هذا الحديث صحيح يا شيخ؟ صحيح. فاستهدوني أهدكم. نعم. استهدوني يعني اسألوني الهداية. نعم، هذا الحديث صحيح يا شيخ؟ نعم. الله يرضى عليك. استهدوني، أنت ألست تقول في كل ركعة اهدنا اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا هو الاستهداء، تطلب من ربك الهداية. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل قلتم في إعراب جملة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتان، في إعراب ركعتان خبر، أليست معمولا به؟ أن أول ما فرضت أن الصلاة أول ما فرضت ركعتان خبر، لأن أول ما فرضت يعني في أول ما فرضت كانت ركعتين، أقول كانت كما تقول الصلاة أول ما فرضت، أو الصلاة أول ما فرضت ركعتان مبتدأ وخبر. لكن إذا قلت فرضت الصلاة ركعتين فرضت الصلاة أول ركعتين. نعم.